ولي أمرنا حفظه الله الملك سلمان أكثر من 50 سنة وهو أمير الرياض، فمرت به أحداث وأمور وكذا وكذا، وعنده مع ما أعطاه الله من العقل والفقه والروية وحسن التصرف وكذا، عنده من يسدده. مر به من الملوك من أعطوه دروسا عظيمة بليغة مفيدة نافعة رحمة الله عليهم جميعا، وقد حفظ هذا هو وأتقنه واستفاد من المراس وكذا وكذا، وصار معلما في الإدارة والسياسة وفقهم الله وسددهم. أنا أقول هذا عن علم مع ما هو عليه من العبادة الخفية التي أعلمها أنا، تلاوة القرآن والوقوف عند القرآن والوقوف عند الاعتراض الوجيه والاعتذار إذا تبين أنه تصرف بخلاف الأولى. والله الذي لا إله غيره يعتذر بلطف، وقد يكافئ من أغلظ عليه. وأنا أقول هذا الكلام شهادة، شهادة أدخرها عند الله جل وعلا وأحتسب فيها، لأن هذا من النصح لأئمة المسلمين وعامة، أن لا يفهموا الأمور خطأ وأن لا يأخذوا الكلام عن جهات مشبوهة من القنوات ومن وسائل التواصل ومن كذا وكذا، لأن فيه مجانين وفيه حاقدون وفيه حاسدون وفيه جهلة وفيه أهل بدع وعداوة في كذا وكذا، يجعلون من الحبة قبة وهم يكذبون ويفترون على الكذب. فلا بد من فهم هذا، اعرفوا أن الله خصكم بولي أمر أكاد أقسم أنه لا يوجد اليوم على الأرض مثله، ولي أمر مسلم مجرب، مجرب معطى للحكمة، مسدد يخاف الله ويرجوه. اسمعوا هذا وانقلوه عني، معايشة وتجربة وحضور وكذا وكذا ومواقف معينة، وعنده غيرة على دين الله وحرماته وحرمات المسلمين، وبه رحمة على أهل الإسلام، وهو من أعلم المعاصرين اليوم بتاريخ هذه الدولة، وأنها فعلا قامت على دعوة الشيخ عبد الوهاب بأطوارها الثلاثة، وهي اليوم في مرحلة تجدد إن شاء الله وتجديد على ما يرضي الله ورسوله. نسأل الله أن يوفقهم لهذا، أن يكون التجديد بجميع أشكاله ومناحيه على ما يرضي الله تعالى ويوافق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون غبطة لأهل الإسلام ونموذجا فذا لولاة أمور المسلمين. وحبذا والله لو كتبت سيرته في رسالة ماجستير أو دكتوراه بالوقائع والأرقام والحوادث طيلة السنين هذه من التصرفات الحكيمة والسديدة والشديدة إذا اقتضى الأمر. هذا الكلام استطرادا لموقف عمر رضي الله عنه، كان وقافا عند كتاب الله. أنا شهدت الملك حفظه الله أنه إذا ذكر تذكر، وإذا نوقش في موقف اتخذه ورأى صواب من اعترض عليه رجع ولا يبالي، ما يبالي أبدا. وهو ولله الحمد مربي وأستاذ لولي عهد سددهم الله جميعا. اليوم ولي العهد في مدرسة نادرة في الدنيا في هذا الزمن، مدرسة علم شرعي وإدارة وتاريخ تجربة وعلم بأحوال الدول المجاورة والدول المتعاقبة طيلة ولايته من يوم تولى أمارة الرياض إلى اليوم. فليحذر أحد من أفراد المملكة أنه يجني على نفسه ويظلم غيره بكلام لم يتثبت فيه. كلامي هذا مثل ما قلت لكم شهادة حق، ما هو مديح وطراء، هذا الواقع بأرقام وبحوادث معروفة ومناسبات معروفة ومع أشخاص معروفين، لو يستنطقون لنطقوا. افهموا هذا، والله الذي لا إله غيره إننا اليوم في نعمة ما توجد وقل أن توجد في التاريخ، من جهة أمن الوطن وسعة الرزق وتيسير أمور الناس، ومن جهة الرحمة بالرعية، ومن جهة السياسة الحكيمة التي اعترفت بها الدول متكبرة ومتجبرة واستفادت منها دول عديدة كافرة.